Não, não. A gente vai ver mais, não. Não, não. A gente vai ver mais, não. Não, não. A gente vai ver mais, não. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك وحسن العمل به وحسن الدعوة إليه وحسن بيانه، مبتغين بذلك وجهك الكريم. اللهم أصلح قصدنا ونياتنا، وطهر قلوبنا، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذه الآية الكريمة ذكرها الله بعد أن بين حالة أصحاب النار، وهم ينادون أهل الجنة بإسعافهم بشيء مما رزقهم الله، فبينوا لهم أن الله حرمها على الكافرين الذين يجحدون بآيات الله ويكفرون برسله. ثم بين سبحانه، قال: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، أي هؤلاء إن استحقوا النار لأننا أعذرنا إليهم بكتاب مفصل، وأرسلنا إليهم رسولا يبين لهم البلاغ المبين. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم قال سبحانه، يخاطب أهل مكة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: هل ينظرون إلا تأويله؟ ينظرون معنى ينتظرون، الانتظار بالمهلة والتلبث، ليس معناها النظر بالعين. هل ينظرون؟ هل ينتظرون؟ هل يترقبون؟ هل يمكثون؟ هل يتطلعون؟ إلا تأويله. التأويل في كتاب الله بمعنى ما يؤول إليه الأمر ويرجع إليه الأمر. آل إلى كذا رجع إليه، فتقول بعد أن تحرق الحطب آل إلى رماد، أي أن مصيره حصل كذا. هذا معنى التأويل في اللغة. وفي الشرع في استعمال كتاب الله معناه أنه ما يؤول حقيقة الوعد والوعيد. الله عز وجل توعد أهل النار: ألا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. تشخص يعني تنظر دون أن ترمش، ودون ارتداد الطرف ما تطرف، وهذا من شدة الهول. يوم تشخص فيه الأبصار، تكون الأبصار فاتحة لا تطرف. وكذا حال الميت حين ينزع منه الروح، يشخص بصره ما يطرف، بحول ما ينزل به. فقال ربنا، يقول ربنا سبحانه عن هؤلاء، الله ليس بغافل عنهم، انتظر يوم يأتي ذاك اليوم تشخص فيه الأبصار من شدة فزعهم وهول ذاك اليوم، تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم، مهطعين أي مسرعين بحذر وخوف ووجل، مقنعي رؤوسهم رافعينها إلى السماء، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، ما يطرفون، وأفئدتهم هواء خاوية من الجبن والخوف. هذا التصوير بين الله أن سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. هذه ذكرها الله عز وجل تخويفا لأهل العصاة وللكفار أن يكفوا، هذا من رحمته سبحانه، وإن أبوا وتمادوا على ذلك فإن هذا الوعيد سيؤول إلى حقيقة ينظرونها يوم القيامة، تجد الكافر وإذا سرباله قميصه من قطران والعياذ بالله من قطران سائل شديد الحرارة يذوب على جسده، وتجدهم يوم القيامة يمشون على هذه الصورة كما أخبر الله، هذا معنى يؤول الأمر إليه، هذه حقيقة المآل. هل ينظرون إلا تأويله؟ كل ما توعد الله للظالمين في الحياة الدنيا وفي الآخرة ستظهر حقيقته وسيؤول الأمر إلى ذلك. هذا ما يؤول، هذا استعمال كتاب الله عز وجل، ويستعمل أحيانا بمعنى التفسير، كشف المراد وتوضيحه، وهما بمعنيان. وأغلب استعمال كتاب الله أي أن التأويل ما يؤول إليه الأمر. هل ينظرون إلا تأويله؟ إلا تأويل ما أعد الله للمتقين من في جنات النعيم وفي ظلال العرش وإذهاب هول الموقف عنهم ثم دخول الجنة، فينظرون ما وعده فيأخذون ويتناولون ما وعدهم الله به. هذا تحقيق تأويل ما وعد الله به المؤمنين، ويأتي تأويل ما وعد الله به الكافرين، فهو ما يؤول إليه الأمر. وقد يأتي الوعد بمعنى والتأويل بمعنى تفسير الشيء، أما هذا التأويل فأكثر استعمال كتاب الله هو ذاك، كما قال يوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، ثم دخلوا وخروا له سجدا. الأب وأبناؤه إخوة يوسف قال له هذا الذي فعلتموه الآن هو الذي أخبرتك عنه قبل سنين من رؤيا تلك الرؤيا، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال هذا تأويل، يعني حقيقة ما آل الأمر إليه. وهكذا في استعمال كتاب الله، ويأتي أحيانا بمعنى الكشف والتفسير، وأكثر المفسرين يستعملون هذا. السلف المفسرون القدامى يقولون تأويل هذه الآية أي تفسيرها وحل غامضها وكشف معناها هو كذا وكذا. ثم جاء المتأخرون فجعلوا للتأويل معنى ثالث ففسروا آيات الله به، قالوا التأويل هو أن تصرف دلالة ظاهر اللفظ إلى معنى آخر، أن تؤول دلالة اللفظ إلى معنى آخر لقرينة. فإذا قال سبحانه ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، معنى أنه أكرمهم وأعزهم وأعطاهم. لما تقولون هذا؟ قالوا لأنه خروا له سجدا، والخرور لا يكون إلا لله، فيضطرون إلى تأويله. ثم عمدوا إلى ما أخبر الله عن نفسه وما أخبر عن يوم القيامة فأولوها تأويلات، حرفوا كتاب الله عز وجل. ثم جاء الباطنية والشيعة وغيرهم فحرفوا تحريفا آخر أعمق من هذا، حتى أنهم مسخوا كتاب الله عز وجل، فإذا ذكر الله من حيوانات بأسمائها كالكلب وغيره والحمار وصفوا به بعض الصحابة رضي الله عنهم. وهذا التأويل الذي قاله المتأخرون هذا تأويل حادث، ليس استعمال كتاب الله على هذا ولا يعرف. والتأويل بالذي قالوه أنهم إذا جاءت لفظة أو جملة، هذه الجملة يصطدم ظاهرها في معنى عند القارئ أو المخاطب، ويقال له لا، ليس هذا معنى مراد الله، إنما مراده كذا، فيؤولونها. هذا التأويل هو الذي به حرفوا كثيرا من كتاب الله، وقال به ذهب إليه الثعلبي وغيره من المتأخرين. لكن هذا التأويل حادث لغة وحادث اصطلاحا، لا يجوز أن تأتي بأوضاع اللغة التي استحدث معناها المتأخرون فتفسر به كتاب الله عز وجل. فإذا ذكر الله الطعام ينظر إلى الطعام الذي كان زمن نزول هذا الوحي، لا تأتي بالطعام في الطعام الذي أنت قائم به تعامله. وكثيرا من الآيات لا يعرف الإنسان معناها إلا ما جرى في زمنه وعهده، فيظن أن معنى هذه الآية فيؤولها، وهذا تأويل المحرفين. ليس هذا التأويل فيه صحة دلالة على تصريفه عن وجهه. يقول سبحانه: هل ينظرون إلا تأويله، إلا تأويل هذا الوعيد الذي خوفناهم به والذي بينا ما أعد الله له. ينظرون معنى إيه؟ ما معناها؟ ينتظرون. وانتظرون معناها يترقبون. هل أنهم يترقبون وقوع هذه الكوارث في الدنيا والآخرة؟ هل يترقبون نزول هذه المصائب؟ هذا الاستفهام ليس على ظاهره. أصل الاستفهام أنك تطلب من المخاطب معنى يغمض على السائل، فتحب تستفسر عن معناه. الله عز وجل خبير بالأمور وعالم بكل شيء، فإذا كانت ظاهر الاستفهام خرج عن معناه الحقيقي لا بد له من معنى آخر، وإلا كان يقدر الإنسان يقول لهؤلاء: ما تنتظرون؟ تنتظرون كذا وكذا. لكن لما أتى بأسلوب الاستفهام دل على أن في الاستفهام دلالة غير دلالة الخبر وغير دلالة الأمر، ويكون المعنى فيه تهديد ووعيد. يوم ترى إنسان يعبث في مال ائتمن عليه ولا يتورع، فتقول: هل تنتظر أن يفاجئك من أسند إليك هذا المال فيأخذ على يديك؟ يعني أنت تعبث ثم ستفاجأ حين يخرج صاحب هذا الحق فيأخذ حقه بقوة فترتطم، فحينئذ يتصدع قلبك. فالله عز وجل يقول: ما تترقبون؟ هل تترقبون أن يأتيكم ما وعدكم الله به يكون حقيقة أمام أعينكم؟ وهذا جاء في كتاب الله كثير بهذا اللفظ: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ هل ينتظرون إلا أيام الذين إلا أيام إلا مثل أيام أيام الذين خل... إلا مثل أيام إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. هذا جاءت في قصة يونس عليه السلام، فبعد أن ذكر الله عز وجل أنه: ولولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ثم قال سبحانه بعده بآية وآيتين: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك. اقرأ الآية: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. الآية التي بعدها: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. اقرأ ما بعدها: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. هؤلاء أهل مكة هل ينتظرون إلا مثل ما وقع على ثمود وما وقع على عاد وما وقع على قوم نوح؟ هذا فيه تهديد. فالآية هل ينتظرون إلا تأويله فيه وعيد وتخويف وتهديد لهؤلاء الذين أبوا أن يطيعوا الله ويطيعوا رسوله. ظاهره الاستفهام لكن معناه الحقيقي تخويف وتهديد. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يوم يتحقق ما وعدهم الله به وما أوعدهم عليه، حين يتحقق ويظهر يوم يأتي تأويله. يقول الذين نسوه من قبل، إذا جاء هذا التأويل وظهرت هذه الحقائق، يقول الذين، يعني سينطق ويتكلم ويعتقدون الذين نسوه من قبل. نسوه أي تركوا هذا الحق فلم يؤمنوا به، إما الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن فيما جاءهم من وعد ووعيد. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، يعني من قبل نزول هذا التأويل، نسوه بمعنى تركوه ولم يعملوا به وأعرضوا عنه، سيقول هؤلاء إذا جاءهم التأويل فرأوا حقيقة ما أخبرهم الله به وتوعدهم عليه في الدنيا ورأوه، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. قد جاءت، أقروا واعترفوا أن ما أخبرهم الله به وما أخبرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم وأمرهم به في الدنيا هو حق وصواب، فحينئذ أقروا قد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم يقولون هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، هذه ظاهرها الاستفهام، وهم يوم القيامة يعلمون حقا أنه لا شفيع ولا نصير ولا حميم، ولذا يذكر الله عنهم سبحانه في آية أخرى أنهم يقولون ما لنا من شفيع ولا صديق حميم. فإذا كان علموا هذا حقا، فإذا هذا الاستفهام هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، إما أن تغيب عنهم تلك الحقيقة من شدة الهول فيأتون بهذا الاستفهام، فإن كان كذلك ويكون القصد من الاستفهام التمني، هل أجد ماء فأشربه، حين تقول هذا في حالة العطش وعدم وجود ماء وأنت في صحراء فكأنك تتمنى. هذا إن قلنا أنه يغيب عنهم، وأما إن عرفوه فهو من باب الندامة والحسرة، فالاستفهام يدل على أنهم وقعوا في أمر ندموا عليه وأنهم يتحسرون. هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعم. فيشفعوا أصلها فيشفعون، الفعل المضارع حين حذفت النون دل على أنه منصوب أو مجزوم، أما الجزم فلا يصح، إنما هو النصب. والنصب الفعل المضارع إذا جاء بعد جملة فيها استفهام أو تمني أو نفي ينصب بأن مضمرا، هل لنا من شفعاء ليشفعوا لنا. فيشفعوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرا لأنها جيء بها بعد تمني، هذا لا إشكال فيه يعرفه طلاب النحو، لكن الإشكال فيما بعده، هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد. القراءة هكذا بالضم، فمن أخذ بظاهر اللفظ يقول نرد أصلها فيشفعوا أو نرد، لأن المعطوف على المنصوب منصوب. والجواب أن هذه ليس هنا عطف فعل على فعل، إنما هو عطف جملة على جملة، هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا وهل نرد، أي هل نتمكن من الرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل، فنعتقد ما أمر الله به أنه صواب نعمل بموجب ما أمر الله به في كتابه وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يصور الله عز وجل لنا ما يقع في الآخرة من حسرة وندامة وخزي وألم لهؤلاء الكفرة لأجل أن يتعظ ويخاف من كان في هذه الدنيا يؤمن ويسارع. فهل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. نعمل يعني نؤمن، والإيمان وإن كان اعتقاد قلب فهو عمل القلب، نؤمن ونعمل بما أمر الله. أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. ثم يجيبهم الله سبحانه قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الخسارة هو فقدان رأس المال مع الربح، فإذا فقد رأس المال مع الربح في صفقة يقال فلان خسر. هؤلاء خسروا، والبضاعة هي أجسادهم ولحومهم وأرواحهم، خسروها أنها ذهب بها إلى النار، فستلقى ما أعده الله لهم من عذاب. فكأنهم كانوا في صفقة، لو أخذوا بما أمرهم الله به ربحوا، ولكن تركوا ما ذلك فوقعوا في الخسارة. ولذا يعبر الله عز وجل عن هذا الغبن وعن هذا الضياع حين تركوا الحق ولهوا وغفلوا أنهم خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، حين يقولون هذا سحر وهذا شعر وصاحبه ساحر وكاذب، ما أنزل الله من كتاب ولا نعمل هنا ولا نعلم أن هناك رسول. هذا ضل عنهم، أي ذهب هذه الافتراءات وعلموا أنها لا حقيقة لها ولا تقف موقف الصدق. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. اقرأ ما بعدها. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الشمس أظن قرأتها بالنصب، أقرأها بالنصب. والشمس والقمر، الشمس والقمر والنجوم مسخرات، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذا تمعن قارئ القرآن إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وبين أن النجوم والقمر مسخرات بأمره. ظاهر الآية أن فيه بيان قدرة الله عز وجل وأنه خالق كل شيء، فهي آية عظيمة على أن الموجد لهذه واحد، وعلى أن هذا الواحد يستحق العبادة والخوف والحب والتوجه إليه وأن يطاع فيما يقول، وإلا ما معنى الآيات؟ والله عز وجل إذا ذكر اختلاف الألسن، وإذا ذكر اختلاف الألوان، وإذا ذكر ما أحيا به الأرض بعد نزول القطر، تجد إن الله يقول إن في ذلك لآيات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، لقوم يعلمون، لقوم يعقلون. الآية أي أنها علامة واضحة تدل على أن من أوجد هذا أو خلقه أو سخره أو كونه أو جعله أنه قدير وعالم، لا يماثله شيء من هذه المخلوقات لأنه خالقها جميعا. لا تكتفي بهذا كما تسمعه في التلفاز وبعض الذين يتفاصحون حين يتكلمون على بعض الحيوانات وأسرارها وبعض الأطعمة وأسرارها، ثم يخرج بنتيجة بعد تعب طويل يقول هذا يثبت أن هناك إله موجود، أن هناك رب موجود، وأن هذا لا، ليس هذا القصد. القصد من هذه الآيات أن تتوجه بعد أن تعرف أنه واحد أحد تخافه وتلجأ إليه وتعبده وحده لا غيره، لا تشرك به شيئا، هذا هو المقصود من هذه الآيات. إذا جئنا لهذه الآيات، ما ما ما مناسبة هذه الآيات بعد أن ذكر الله حالة أصحاب النار، وبعد أن بين الله العذر في أنه جاءهم بكتاب مفصل، وبعد أن توعدهم الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله وأنهم قد خسروا أنفسهم، ثم قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، يعني يا أيها الناس المؤمنون والكافرون اعلموا الذي أوجد هذه السماء التي فوقكم والأرض التي أسفل منكم وهذه النجوم وهذه الكواكب المسخرات سخرها لكم لتنتفعوا بها، اعلموا أن هذه الذي أوجدها يجب عليكم أنكم توحدوه وتعبدوه لئلا تكونوا من أصحاب النار حين ينادون أهل الجنة. فهي إثبات لتمام قدرته وآية من آياته العظيمة أنه يبين لكم أن هذا الكون وما فيه إنما خلقه الله ربكم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات. ربكم، الرب هو الذي يقوم بتربية الإنسان وتنشئته وحمايته وحفظه وكلئه وإعطائه الرزق وما يستفيده. فلما تكسى وتطعم وتنطق وتتكلم وفيك هاتان العينان تبصران بهما واللسان تفصح عما يكنه صدرك، اعلم أن الله عز وجل هو المانح لك، فاعبده وحده، ولتكن محبتك له وبغضك لأجله. فإذا أحببت من أجله وأبغضت من أجله وأعطيت من أجله ومنعت من أجله فأنت عبدته، لأن العبادة خضوع وذل مع محبة، أما خضوع دون محبة هذا يفعلها المقهورون ولا يكون إيمان إلا مع هذه. الله عز وجل يبين تمام قدرته وجميل صنعه وعظم آياته لأجل أن تخشوه وتحبوه وتذلوا له. والعبادة كما أخبرناكم تمام المحبة، فإذا أبغضت تبغض لأجله، وإذا أحببت تحب من أجله، وإذا أعطيت تعطي من أجله، وإذا منعت تمنع من أجله. لكن إذا أعطيت حسب هواك، رأيت المرأة الجميلة تتسول فأعطيتها، تقول عطفا عليها لأنها فقيرة، فغلبك هواك فخدعت نفسك. وإذا رأيت إنسان سلمت عليه وتطأت له، قلت هذا، والشرع أمرنا بإلقاء السلام، وإنما أردت ما عنده من حطام الدنيا. وإذا رأيت إنسان تذللت له، وإذا هو من باب الخوف لم تخف الله، فيكون عطاؤك لغير الله ومنعك لغير الله ومحبتك لغير الله، فأنت لم تجعل ربك هو الله الذي تتوجه إليه بالعبادة. إن ربكم الله، والله هو الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة سواه، الذي أوجد هذه السماوات وخلق هذه الأرض وأعطاكم ما أعطاكم، هو المعبود بحق الذي لا يجوز أن تصرف العبادة إلا إليه. والعبادة معناه تمام الحب مع تمام الذل والخضوع. لا تظن العبادة هو النحر لله وحده ما تنحر لغيره، وأن النحر لغيره هو الكفر، فيجعلون الكفر محدود بهذا المعنى. لا، الكفر شعب كثيرة جدا، وهي خفية وجلية. والإنسان إن لم يستعن بالله ويحارب نفسه ويسأل الله